قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه به الله غياثا لأمته حق. والكلام على الحوض في عدة مسائل، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الحوض حق وهو غياث، أي يستغيثون به ويستسقون ويسقون منه. وقوله رحمه الله: والحوض الذي أكرمه به الله، الكلام على الحوض في جملة من المسائل. الأولى، المسألة الأولى تعريف الحوض. الحوض لغة مجمع الماء، واصطلاحا هو الحوض الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة. المسألة الثانية، الحوض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب ففي قوله: إنا أعطيناك الكوثر، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر يعطيه الله يوم القيامة وهو الحوض. ومن السنة أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وقد عدها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن 34 صحابيا. وأوصلها بعض الأئمة إلى 50، يعني روي الحوض عن 50 صحابي، 50 حديثا، ومنهم من ذكر في 80 حديثا. والإجماع أجمع عليه أهل السنة إجماعا متيقن، المسألة الثالثة، الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب الإيمان بها، والإيمان بالغيب من أخص صفات أهل الإيمان، والإيمان بالغيب من أخص صفات أهل الإيمان. المسألة الرابعة، الحوض موجود الآن لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله وإني والله وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. متفق عليه. المسألة الخامسة، الحوض مربع زواياه سواء، وقد ثبت في صحيح مسلم وقد ثبت في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زواياه سواء مسيرة شهر. المسألة السادسة: مصدر مائه، من أين له الماء؟ الحوض مصدر مائه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ. رواه مسلم عن أبي ذر. وعن أنس في مسلم أيضا: هو نهر وعدنيه ربي، هو نهر وعدنيه ربي. المسألة السابعة: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح هو مذهب الجمهور أنه قبل الصراط، ورجحه ابن كثير وغيره من أهل العلم، ورجحه ابن كثير وغيره من أهل العلم. المسألة الثامنة: في الذين يذادون عن الحوض، في الذين يذادون عن الحوض، الذود عن الحوض على نوعين، الذود عن الحوض على نوعين، أن يذاد ناس يمنعون ويدفعون عنه. الأول ذود عام، ذود عام، وهو ذود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته، يعني من جاء من غير أمة محمد يذوده رسول الله يمنعه، ذود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته، أن يستسقوا من الحوض فيدفعهم ويمنعهم. النوع الثاني ذود خاص، ذود خاص، خاص بهذه الأمة. واختلف أهل العلم من الذي يذاد، واختلف أهل العلم من الذي يذاد من هذه الأمة على ثلاثة أقوال. والصحيح أنه يذاد عنه أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، يعني عندهم معاصي كبائر الذنوب، فمن قال انهم يذادون؟ واهل البدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الاسلام، هذا قاله الامام النووي. المسألة التاسعة: مكان الحوض، مكانه في الأرض المبدلة، مكانه في الأرض المبدلة. المسألة العاشرة: آنية الحوض، آنية الحوض، آنيته عدد نجوم السماء كما في حديث أنس عند مسلم، كما في حديث أنس عند مسلم آنيته عدد النجوم، وحديث عائشة في البخاري كيزانه كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء. وهذا التشبيه بالنجوم من جهتين، وهذا التشبيه بالنجوم من جهتين، من حيث جمالها وضوئها ولمعانها، ومن حيث كثرتها. المسألة الحادية عشرة: لون ماء الحوض. في حديث ثوبان في مسلم، في حديث ثوبان في مسلم أنه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، أشد بياضا من اللبن وفي رواية من الثلج. طعم مائه ما جاء في حديث ثوبان وجاء عن غيره أنه أحلى من العسل، رائحة مائه من حديث في حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه أن ريحه أطيب من المسك، أن ريحه أطيب من المسك. الثالثة عشرة: هل لكل نبي حوض؟ هل كل نبي له حوض؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجاء عند الترمذي من حديث سمرة إن لكل نبي حوض، وهو حديث ضعيف، لكن قال العلماء إن من إكرام الله لأنبيائه، إن لإكرام الله، إن من إكرام الله لأنبيائه أن يكون لكل نبي حوض، لكن أفضلها وأعظمها وأكثرها واردا وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة عشرة وهي الأخيرة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، منهم المعتزلة والخوارج والرافضة لم يثبتوا الحوض، ومنهم من أثبته وجعل الأحاديث المنع أنه يمنع منه الصحابة كما قالت الرافضة عليهم لعائن الله. فهذا ملخص ما تيسر فيما يتعلق بالمسائل والفوائد من أجل الحوض. ومن الصعب استقصاء كل المسائل لأنه قد يفوت الإنسان ويطول الدرس أكثر، وإلا فحديث وإني لأنظر لحوضي الآن، وقال حوضي تحت منبري. هذه مسائل تكلم عليها العلماء وقالوا أنه يوافق في الأرض المبدلة يوافق مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمأ بعدها أبداً.